بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سورة عن وحلي رهذا سورة آل عمران وسورة مدنية قرآن كي مدينة كسودني أينا كمتاهي مقع سورة آل عمران وحلو قب حيي مقع يدو حلق سوقاتي يعني قصة إيكاها بدونته ومريم بنت عمران الله سبحانه وتعالى قصده أكور بدونه مرك إنه إلهي سبحانه وتعالى آل عمران ذاتك إلهي أو دورتين كمدهين أيو الله سبحانه وتعالى سورد النووي شيء دونا أو رب ليه إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذاتك على دورتي إنه كمدهين سداسة مرك آل عمران مدعي ذي اللوغو بحيي صوت يعني نبي الله عيسى هو يدي مركي دلني سي يقابكي مارتي هو يدي ديون درتي ارمهاس ايا لقو الرمي دونان اركي دونا مركي سورة دان وحال ايرادا مركي نبينا عليه الصلاة والسلام مكة او مشركين تي قريش كاعد كاعدي او مكة او كلو وريقي سنة كي سديدات بيهاي كلك سنة كي سقالات أي آت سورة بيسو دكتي حايا لسنة كاسا وحا لإلهذا وحي علماء بحيان أما مارة المؤرخين تا عام الوفود بلو يقالنا وسنة كا مهدي عربت يددك ما لها دقنا كل وحي سوقيا نسكو في رنيا نو محمد يقوم كي سقفك أتكام دونه هدي مركا يعني النبي الله قاعد كان لها ورق واسكا دمان لها لكن وحي أركان النبي الله محمد الله أقرقاري وقال ذي الله قاعد كاري مركز أي مارتي وحيب بلابين فالأول بأيني وفود صادر ستو وفد إني صادر تو مركز ورد أول كيذا إلى سديد يدور آيادات أن كتقارنو دوري سديدة آيادات بنجيدة دوري سديدة آيادات أنت كتقارنو قالوا حيري صدح يسديد كان آيادات وصوردا بلاو قيد إلا ماشا سنكدر له وحكاها بليسا وفودي نصارى نجران يعني نجران اليمن يمن مارت نصارى دي دقني مقالة مارت نجران ليرادو وفودي أي صادر سبين والنبي الله محمد أي مادين سنة كي سقالات شواركي هي ضدي اي نبي الله يهشين عليه الصلاة والسلام مخاصمة دي اي مارتي ضدي اي نبي الله قلين اي مارتي آيات داسي عن ارك دونا آياتها صوتن اي كسو دقي الى نبي نل قارسيو يعني مركة مسارة نجران دود دودة حدي اي مارتي كل حجي تمان ان مارتي هدي حجي قادم ويان نبي النبي اللي يري وحاط مارك سميسا لحظارتا مباهلة وحل يرهدو لسميه بالوغيري المباهلة ايه الوغيري لسميه وحظارتا وي الى ايضا سنرك الدون ان شاء الله تعالى الله ليه فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين يعني ذكيني لي ماذا بالي لي نفتيني لي ماذا إن مذيني صوتنا هوينكيني لي ماذا أنا سبارنو سيدا كبه لعنة إلهي قفك بانك الشيبي إنه إلهي دوشي سيئله مركة تسداس أي آدو قد رانيسا يعني مارتي ضادي أي ليش النبي الله محمد أي كور رميسة صور بآد وقود ليرانيسة ثم وحن أركضونا وسورة أيضا عاد لو قد يران دورا غزوة أحد ذلك أحد ومسلمين تأي قريش لقلين أي أمارة أيضا تشدي ذلك اللي وشي قدونا وأيضا آيات آدو تربدا أي رب سبحانه وتعالى كغور رمي دونا فنرك دونا إن شاء الله تعالى مركة سورة دا مركة وسورة مدنية سورة رنتي مارتي يعني سورة بير بير مكمدة وانا سورة رنتي فضل خاصة ايضا اي سورة البقرة نبي الله محمد وشهدي عليه الصلاة والسلام حديث امام مسلم وامام احمد ورنا ايان حديث ابي امامة الباهلي رضي الله عنه وحوليه اي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي له بان مقليب ابو امامة وحوليه اقرأ القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة قرآن كأخرية محايا لقرآن كمالين تقيامة أهل كيسي ذاتك أهل القرآن لإرادة وأشفاعية مركز النبي وحويري اقرأوا الزهراويني يعني اللبضي إفيسي ونوريسي أخرية وكوي البقرة وآل عمران سورة البقرة سورة آل عمران لبضاس أخريبون فإنهما يأتيان يوم القيامة ما لنت قيامها أي إيمان دونان كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان يعني أيضا أدمده مارك الضرور أوكله أما الشيخ هرين يؤكله أي إيمان يرمى لنت قيامها سورة البقرة في سورة آل عمران أما وحيد أو كأنهما فرقان يعني وحد مدابة لبك وحوض أمر من طير صواف تحاجان عن أهلها يوم القيامة شبرات دولة يؤصفن أوكلة قربها اسكوها يؤكلة لبقى حوض لبقى يبوت وشبراها دولة يقربها اسكوها يؤكلة يقول لمدة أي إيمان دونان سورة البقرة وسورة العمران ما لنت قيامها صاحب كيدي قفك كعمل فلي جرينا وحويان يعني وأدو ذي ما لنت قيامها تحاجان عن أهلهما يوم القيامة ما لنت قيامها ويؤدو ذيان لبضى سورة سلاس أي مارتي نبي إليها عليه الصلاة والسلام وكذلك حديث كلو يعني مارتي النواس بن سمعان أو مسلم إيسو صارين إي مارتي إمام أحمد وحوليه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي له بعد مقلب يعني فضل سورة البقرة سورة العمران أي كور رميا يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهلي يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهلي قرآن كي أهل كيسي أيال الله إيمان أهل القرآن يلي هذا الذين كانوا يعملون به ذاتك كتق مأدون كمركي جوغان أو حلاشي سحر عليه حرامتي سحر عن تميه أو أمرتي سقاته وحكر بينا كهره ذاتك أهل القرآن لي هذا أيام معلمت قيامها الله إيمان قرآن كي هي أهل كيس كعبك مجريبا لكين يا مالين تقيامها فكاسو النبي عليه الصلاة والسلام تقدمهم سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما وحق قرآن كوصفر مريو سورة البقرة وسورة آل عمران وحين أدو ذيان صاحب كيدي كي كعبك مجري أدونك وأهل القرآنها أي أدو ذيانا مركا يعني سورة ده الصدر قالت إلى هذا فضائل كالتعي علماء الشيطان وبدأ النوائي كفتاويا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين معناه إذا وحن كسامرنا سورة البقرة بلوهي وألف يلام يميم ومن حروف الهجاء كمدأ ويان مركا معناه إذا علماء الله فسره الله ما فسره معاني ذا لقو فسره فرأس الشيطان وصوى شرحني حقا سنقصوا هذا علمه حليه ما يوحي كم يوحي إله علمه إذا لقوا للنقضي الله أعلم بمراده بذلك اللي إذا قلنا والله فسرى بإليه فسيرك وقفي عن كفسرانا وحوي إنه يهي لأجل يعني التحدي إعجاز إن له لي مدرتي معناه لا ذا واسداوي قلوجه يعني قريش لليه مدام أي رهرين نبي الله محمد بقرآن كسما يستي وجيه كيس كليمي وحال لي أنه محمد وأمي وي وحنا ما قرأ وحنا ما أخريه إذن كاتتك وحقرأ وحقريه فالصحابة إيه خطبها إذن كجران قرآن وحو الله أسر ديبي حروفتي أتكوها بنيسان حروفتي حروف الهجاء ليرادو وقمار في حريف باء إلى يألق القراء أي الحروف كوبني هاي قرآن نوع كوبن باللغوس ودجيه حداد رشد الإنسان النبي محمد أو سميسي قال يا الله إمارة كانوا كلاته يعني تحدي قاسة اللولوجيه ألف يلام يميم وكوبني يوحوى ميداوي مركة الحروف المقطعة في أول السور وصامرني هل كسر قصوا شرحنا معنيه إذا قصوا مارتي قصوا هذا الني إلى سجال إلى بعض الصور ذات أيو مارتي إله القرآن ككب الله ذا صورة وأنا صو يعني مارتي يجو هل حرفة يجو اللباء يجو سدحة يجو أفر يجو شمعة وأنا صو شيء نويا الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله أله الله لا إله أي لا معبود بحق معبود حق وعابده مجره إلا هو إسد مويه الله مويه أحد كله عباده سحقته لما أركويا كل أي عباده سحقته الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو إسد مويه أحد كله عباده أسته إله مجره سأسأل الله جيدا اللي الحي نولا وحياة الدائمة باقية لها لا يموت أبدا أنا مرحبا دمانيين سيدخلت القود انتان أنا نو دمانيين الله هاس الليه القيوم يعني وكاوي حتى عبادة له القيوم يعني القائم على كل نفس بما كسب قمت بطنايو قتاقا نفكستا كل جدوحي كسبنا يسو الله هاس قويان أما القائم بذاته المقيم لغيره الله نفكس قتاقا ذكرك لنا التدبير تولي إمام الكوري يمار تشعون تخرائق لنا أتاقن ويان وتاسوي ومن آياتي أن تقوم السماء والأرض بأمري وتاسوي مركة الله هو قيوم مركة الحي القيومنا معنى هذا حكسه أمرني سور آيدي سور آية الكرسي حكسه أمرني معنى هذا حكسه فسرني ويان الله أله لا إله إلا معبود بحق معبود حق لو عابده مجره إلا هو إسجمويه الحي اللي حي جاءها مويه أو أن مارت بمنين القيوم اللي قيوم كأها يشول بكل جوتاجنا الله يعني مارتي مويه أحد كريت عبادة متجستي لما أعرف إله كلو عبادة لمجره مركا إمام أحمد حديثك مارتي أسماء بنت يزيد أو كورنا أيه وحيلا ذا النبي أرنا يبا عن مقلي يعني لبدا عن آيات الله لا إله إلا هو الحي القيوم وآية الكرسي وكجرته هي ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وحو النبي يري إن فيهما اسم الله الأعظم لبدا داس وحا كجره اسم الله الأعظم يا كجر مبع إلهي ويناء يا كسوغا سداسو كلنا أبو داود وورنا يا ترمذي وورنا ابن ماجه وورنا يا ترمذي وحدي صحيح أبو قرنا يا واسوق يا ويا نزل عليك الكتاب بالحق نزل الله وسودجي مرة بعد مرة مربما كتم بيسو سودجي يا ويا فعل التضعيف كيسا قلت سنة نزل وموال تضعيفه يعني وسودجي مربما كتم بيسو سودجي نزل وسودجي الله عليك الدش هذا بوحو كسو دجيا الكتاب كتاب القرآن كأها أي كسو دجيا بالحق حال كونه ملتبسا بالحق يسقع حق وطو أي رب سبحانه وتعالى قرآن كسو دجيا مالك القرآن كان أسقع حقه ورن أيتا وحو كهض ليه ووحشك يوكو جراه وننجرين أي الله سو دجيا سبحانه وتعالى نبي الله محمد ندش يسا أي كسو دجيا ويا مصدقا حال كونه مصدقا قرآن كان إسقع أوليبا نتر مين يوم لما بين يديه وشي أسقع فرتي كتبتي كفر ريسي أي الرمين يعني كتبتي أسقع كفر ريسي لما بين يديه أي من الكتب المنزلة من قبله كتبتي هرتي لسودجي أسقع الرمين يوم أي ماركي يعني قرآن كان الله نبي الله محمد كسودجي كل القرآن كان نبي جانا لوجود جيه ما خلاف سنة كتبت أنبياء هرا لوجود جيه محيي عليه هل مصدر بكور يمادين أو الله سبحانه وتعالى أه الله بسود الدين رسول الله صلى الله عليه وسلم مدر بوديبي بك كتابك القرآنك أيها اللقدي يعني كتب تبدك لغخة ما يقدم به أي رب كي يا سبحانه وتعالى وأنزل التوراة والإنجيل سيد قرآنك الله النبي الله محمد وسود الدين وأنزل ودجي الله التوراة التوراة بودجي ووحو كسود الدين على نبي الله موسى نبي الله موسى دشيسا أيو كسود الدين والتوراة كتاب التوراة والإنجيل كتاب إنجيل أهانا وأسود الدين الله وحو كسود الدين على نبي الله عيسى نبي الله عيسى أيو دشيسا كسود الدين مركا لبدا كتاب يعني ما رأت الله بأسود الدين من قبل هريب أسود الدين يعني من قبل حلوجينا أي من قبل هذا القرآن العظيم قرآن كان والنبي الله محمد ودجي هرتي أي لبدا كتاب مدنا النبي الله موسى لوسو دجي أو التوراة مدنا النبي الله عيسى لوسو دجي أو إنجيل ويان من قبل خريبة لوسو دجي انت أنا لو محمد كتاب القرآن لوسو دجي هدى حال كونه هدى أما حال كونه ما هدى هنون أيه لبدا كتاب يعني كتاب التوراة إنجيل با للناس ذكى هنون أيه مركا يعني وحلو جيدا للناس وحلو جيدا لقوم موسى وعيسى نبي الله موسى نبي الله عيسى زمن كودي أي جوغين ذكي جوغي أي هنون وها وأتبع رعلي نبي الله موسى نبي الله عيسى يعني ذكى سألو جيدا مركا قرآن كتبتا سلسود جيء التوراة والإنجيل وهنون أي ذكى أهايين وأنزل الفرقان وأنزل الله وسودجي الفرقان قرآن كي وسودجي الفرقان هذا وحلو جيدا والقرآن بلو جيدا محايا له فرقان وحلو غمق عاضا لأنه يفرق بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الغي والرشاد أردتاس أيو ماركة لسارة مركة يعني وحوى باطل شركي يا كفر يا معرفة يا كفر يا إيمان وكلا ساري وحوى كلا ساري حق يا باطل كي وحوى كلا ساري هنون كي يا معرفة باطلي أيو كلا سارة وحوى كلا سارة حلاش يا حرام كي أيو كلا سارية مركة وأنزل الفرقان كتاب كي فرقان كأهاية حق يا باطل كي كلا سارينا الله وسود جيه والنبي الله محمد دوشي سكسود جيه ويا ولذلك قتاد إيو ربيع بن أنس وحي بيجرين الفرقان هاهنا القرآن ساسي بيجرين فرقان كان لو جيدو وقرآن كوي نبي الله محمد بسود جيه صلوات الله وسلامه عليه إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز منتقام مركا الله مركو كسو حضلي كتبتاس إن حق الله كسو دقين أو حق أي وطان أو هنون أي وطان إن العدي ككفر سآياتك ربي أو كتبتاس أي كل من أيسو إنو أهل النار يحي واللهنا أكأر مارتك أرقذن أيوه الدوني آخر بإنو عقاب أيوه أيو ربي سبحانه وتعالى نوشيه إن الذين كوي كفروا قالوا بي بآيات الله الله آيديس قالوا بي اللهم وحي ليهم عذاب عذاب إليهم عذاب شديد درن وآدي أبو أغط وعظيمة أي إليهم ويوم القيامة معلنت قيامها عذاب شديد بيليهن آدي أدو أذك أي ألا أكيس كليهن والله ألي عزيز ألي غالبوي ولا يغلبه مغالب عدك خالب نقوم كرتوكات كان كرتائي ننجري عزيزه أود له ويعزئي شرفنا له الله سويان الله سو انتقام يعني مارتي أرقدش صاحبه انتقام أي اللي رالا يعني النقمة هذا حلوجيدا والصدوة أي ليرادا بمعنى العقاب حلوجيدا ذو انتقام عقاب الله أصاحب أهويا وحليرها يعني انتقم منه هذا فلان انتقم من فلان أي أرن إلى عقبه مركو قفك عقابه يا ليرادا هبل هبل بو مارت عقابي أو كأرجو تيويا وحكمارتي يعني هو عقابه حلوجيدا والله ألا عزيز أليه أمرك سو غارب يا هيوي وعدك أتكان كتو كغارب نقول كتا إن إنجلي ذو انتقام عقوبة أليه أصاحبك الله أصاحبه وياه وصادة ذاتك أسوك عاصية من عقابه ويا الله سبحانه وتعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. خطب أيضا علم الإله سبحانه وتعالى سدو واسع وياه أي رب النوبشكين إن الله أليه لا يخفى كما قرصونا عليه ألا دشيس شيء شيء وح كقرصون الله مجر في الأرض دلك تحديثنا وقما قرصونا ولا في السماء سماذا تحديثنا وقما قرصونا وح وقرصون اللهم أركويا الله سبحانه وتعالى شيء كقرصون مجر وعالم الغيب يعني يعلم غيب السماوات والأرض وحقوقيها سماواتك يا أرض الله وحكم مكان أو إذل الله علمي بأولي ما دام خالقه أوليهي وسبها سوي مركة يعني وحل إلى هذا أيضا وجملة مستأنفة وعبدين يسو لبيان سعة علمه الله علمي يسوده واسع أوليهي أيضا وعبمارة عبدين يسوي شيء كله علمي بأولي إلهي سبحانه وتعالى وحكى قرصون مجر وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين وحكى قرصان كون كان لحديثة مجري له علم بولي وان أبي هيويا إن الله ألا لا يخفى مقرصون عليه دشيسة شيء وحباك مقرصون وحكى قرصان وعلم اليدو أوسن أغين لما أركو في الأرض بلك لحديثة ولا في السماء سماء لحديثة لما أركو وقرصون مجري هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء هو الله سبحانه وتعالى الذي أليه يصوركم إذن سوريو انت إذن أبورو إذن سوريو الله هو إذن أبورا وانا إذن سوريا في الأرحام رحم ياشا تحدو ذا أي إذن كسوريا ومد قفو البابا منك هو يدي المقلين كي تحديسا أي رب كسوريا أنت عروش هو يكجره أي رب سوريا الأرحام وجمع رحم رحم كنا واحد لو مارت المقالين كان لوجه داويا مركا يصوركم في الأرحام يعني يخلقكم ويصوركم في الأرحام ويا أنتو إذن أبورو بو إذن كسوريا رحم كي دحلي سو إذن كسورينا يا. يعني واحد ويان عيدنا سلو الله علمي علمي سلو واسع ويهي عروش أسدره إذا وليبا مارك مجد كروكسي خوصي او منكي اه مجد كروكسي خوصي او مارك الماء وحي قددناي المشيمة اللي رهراء ومدارك اللي رهراء نحلو ذاته ربي سبحانه وتعالى بني آدم كروكو أبورو كسورين ياويا وفي ظلمات ثلاث الله مشؤولية يعني مارك اي ربي ذو كسورين ياويا سورة اسمركو الى سوري قفكو دورنا لبو كدقا وركبو كييلا قفكو دورنا ددك بو كدقا دمر بو كدقا قفكو دورنا يعني مارتي صورة حسنة وقروح أهو جمالة أيوكو أبورا قفكو دورنا صورة قبيحة أو فرح أيوكو أبورا قفكو دورنا يعني مارتي الله سبحانه وتعالى أبيض بو كدقا وعبيا قفكو دورنا أسود بو كدقا ومذوبيا وهكذا صور دورنا إلهي التصرفة نتكو دورنا أسوى علاش كجرو أي شقي كدقا أيو أهل النار كدقا هذو دورنا مارك سعيد مكدقا يا أهل الجنة مكدقا ويا مارك الله بأسكاله يعني مارتي تصويرك يا أبو رست بالرب بأسكاله ويا يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق أبو رست كالأيكتن بيسو أي عراشه ويدي ندنكو أبو رابو رب لي سبحانه وتعالى مارك الله هو حويان هو الله الذي أليه يوين يصوركم إذن سوريو مركو إذن أبورو في الأرحام الرحمكو هو يوينكين علوشو ذا منكو إذنكو أبورو كيف يشاء سو دونا إذن أبورو سأل سو دونا أيو إذن أبورو نوع دونا إذن كذلا مركا مركا دوبا سيدا إياه خالق الناسك أو يعي لا إله إلا هو أي لا معبود بحق معبود حق لو عابد المجر قف أحد عبادة أستاهلي أو متيستاهي المجر إلا هو الله مويه إذا كان مويه عدك لا تعباد إذا كان مجره كونه خالقا مربع هذا خالقي وأريك أبوري أي عبادة كمتيسن إلى الله سبحانه وتعالى هنا أبوري مرقين عابده وظلمه وظلمه يعني ما أردتين الله عبادته لهذا كوري جسد واسكالات دكتي عن لحين مرق ربك يوك أبوري وخالقها جيها كلي عبادة كخصيصة كبوريا هذا بري يساسك بري هذا تلسار يساسك تلسار هذا أسجين يساسك أسجود هذا نارك تضرع يساسك وتضرع وعلى الله كسوهري هبري وعابد وخضوع الله كلي معبود كبقويا لا إله إلا هو العزيز عليه أمر كيس أقالب يهوي لا يغلبه أحد إذ كقالب يفكر ثاني إن أنجر الحكيم عليه هذا حكم لويانه وهو حكمة كلية في خلقه وشرعه يعني فيما يخلق ويشرع وهو أبوري أو جديني انتبع الله سبحانه وتعالى حكمة أي كلية ويا حكمة بيسوحي كنتون سمياء الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هو الله الذي أليه يوي أنزل دجيي عليك أذيك الدشة هذا النبي محمد وقرك هذا الكتاب كتاب كسو دجيي الله هذا يعني معبود كذا خالق هذا كسوري صدق هو أبو رداء إنسان تاي نبي الله محمد قرآن كان سيكون كسو دجيي ما لك لك ما إيمانين وي قرآن كان ربي وحديث كي منه يعني من الكتاب منه أي من الكتاب كتابك وحكمدا آيات آيات وحكمدا آياتها سو محكمات كل سبيعة محكمات هو يعني محكمات وحلو جيدا واضحات الدلالة وحق تسنايا أي عبد حيويا لا التباس فيها على أحد وحق شك قف أي كجليا نجروا آيات عبد عدويا مرك المحكم وحال إلى هذا المتقن المبين شيء المبين ده يعني شيء متقن كأهل لصبه أول عديه أي محكم لي هذا مرك آيات باكم إذا كتابك محكم هذا أول لصبه أو ما ركتي يعني الدلالة الذي يحكي تصنيان أي عدة حيوية هذا يحكى الرئيبية وحي لقى الرئيبية وعديهين هذا هو حرام كمان حرام كوي عبدهاي هذا هو حلالين أي حلاش كوي عبدهاي هذا هو حلو غفر أي شيء أمر كله سينا وعدياي هذا هو عقيدة كهذلو هذا هو أحكام كهذلو هذا هو معاملات كهذلو هذا هو قيامة كهذلو هذا هو قصص كهذلو وقرآن واضحه آيات كشيء عبدهين ويا آيات كاس آيات تحديث كسبا آيات كمحكمات كأها كن أيغبا أم الكتاب أي أصل الكتاب كتاب كأصل كيسية هن أم الكتاب يعني وحلو جدو أصل الكتاب كتاب كأصل كيسية بمعنى وحوي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه ما كاشتباه ماذا هو حسبح قلان أصل كالله نقضه ويعتمد عليه نقول يرسل الله الله بنا يعني وقت آيات كاسوية آيات كاسو كنا أيقبا أم الكتاب كتاب كأسل كيسي أهو يعني محكمات كاس وأصل كهدي اشتباه ما يضيه وحسن عقلان مش لو علينا أيويا لغوك العدين أيو وآيات كاسوية وأخر وآيات أخر ومنه حكم كتابك أخر آيات أخر آيات كلاب كمدة آيات كلاب كمدة آياتها سو متشابهات كوا ماركتي اسكو اك اه اما معناه او به قلي او اسكو خلدمي يعني اسكو خلدمار يعني اشتباه او بعض الناس خلقليوي مشتبهات وي مارك اخر وحالي هذا هو جمع اخرى اخرى با اخر لغو جمعي يعني اخرى با اخر لغو جمعينا ياويا مارك وحالو جيلا ايات اخرى فيها اشتباه في الدلالة حتى تصدي وحأي تسيسي باشبه قلي اشتباه قلي ويوك قلي على كثير من الناس إن بدنا ودفك كمدة أي اشتباه قجرة يعني أما بعض الناس يوك قجرة ولذلك ابن كثير وحوليه مركو فسيره فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى ومن عكس انعكس. يعني هذا كاسولي وحليه آيات كان متشابهة مركز أركته ودلالين من الشبه كهذا الشيء باللوجي روحه كتسيني يعني ما أردت وحيالك ركالي أكالي مكو معدى مكو عبدى آيات كان دلالين يجب أن نكو عبداني قفكي مركز سلا سوف كلا مركز أو أركو اشتباه أو أركاين إليه وحي الشبه كجل وحيالها كان أغي أكالي واضح وعليه ومحكمات وعليه آيات المحكمات كأوعرية أو حكمة محكم كيسي كحكم على متشابهه متشابهه كحكم أكتساء علي قفك سحولية فقد ابتدع وقف هنولي ويا قفك عكس هذا السمي ومكي اشتباه كالقلان أنا الشيء واضح آية محكم كأغنى قرن بل رأيه سهي مارة روحي اللمدة إيه هولي سألايه أرنتاس وعكس هذا النقرة وكدب الدوم يساوي مركا ماشان آيات القرآن كاللبا الله شيء إن لبا قيبوت أو يهي كتاب القرآن كاللبا إنه أوكيب سيئ بو رب الناشى سبحانه وتعالى محكم آيات محكمات ليران إيه آيات متشابه ليران إن القرآن كنا القرآن كله يهي لبا داسو مارك الله ناشى لي مركا القرآن كان ما يربى لما دوحات قوار كيسا القرآن كإذل إن مارت محكم لقد قال آيات القرآن كإذل كتاب كمل إنه محكم يهات أركيسا يقرآن كآيات بدق آيات الوشيء مركلة القرآن كأنبى إنه متشابه يهال الوشيء جيا حتى الله لقد قال وما حي مركا إلا هذا فيري يعني مارت الله حولي ألف لام را كتاب أحكمت آياته يعني مجدة كتاب أحكمت آياته مركا القرآن كان آيات كيس أطن ولا سجى محكماته وآيات السجى واضحات الدلالة آوية فاصولي آيات كر الله حوليها الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها الله حسودجي وركا أبونا أكبدا كتاب حسودجي ومتشابها هذا مرنا متشابه على قدقي قرآن كيو إذن مرنا محكم على قدقي. ولذلك إمام البغوي مركو في تفسيره مسألة وقد جوابه وحوليه يعني وحوليه فإن قيل كيف فرق هنا بين المحكم والمتشابه سلابه الله قرآن كالله أبوك يبيه أبوك لساري محكم المتشابه سلابه أقدقه وجعل القرآن وجعل الله كل القرآن محكما في مواضع أخرى اللهنا ما لك القرآن كتمد أهنا أو القرآن كو إذن بمحكم كدقي سر آيات هذا نخرنا الإفلام را كتاب أحكمت آياته وجعل كله متشابها هذا القرآن كو إذن لمتشابه أو كدقي قولي الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها هذه السنة اللي يرادوا سبب ما شأن الله والله وقيمه أيضا مرنا متشابه القرآن كو إذن لكدقي مرنا محكم لقوضة دقي هذه السنة اللي يرادوا بويل قيلة جواب أحان وحالله أرانا يلوغو جواب يقفك سلا يرادو حيث جعل الكل محكما هذه القرآن كوا محكم لو ذير دمانتي أراد أن الكل حق ليس فيه عبث ولا هزل وحوج إذا القرآن كوا إذل إنو حقي هاي وحيار عيار إذل ديل إن إنو سمعين تحدي سمعين كسبني أي عطينا وحيث جعل الكل متشابها نركز تو القرآن كمتشابه اللي قد قالوا الله كي لنا القرآن كي يطنب المتشابه لي متشابه لي كتابا متشابها لي ماشي وكد قينا أراد أن بعضه يشبه بعضا في الحق والصدق وفي الحسن وحلوج إذا قرآنك تاركي تاركك لأيو شابها أوديهي حق حقك لأديهي صدقك يرنتك لأديهي وناكك لأديهي بولي وجعل ها هنا حلقا الله حكي ليويل بعضه محكما وبعضه متشابه مركم عنه هركوس عديبويل حتى الله قيديه محكم متشابه كدبي وانس انت سوليه علماء المركة وحينيهين يعني محل جيدة محكم كمحاصر متشابه اللي يلاه ذا متشابه وامحي محكم سوامحي وحوي أقوال فربضان أي علماء الشيء كتبة المفسرين تا وبدوا هذا دحقشت يعني آدي آدي موضوع عن أبهر الله يعني سلفي عن أبهر الله أقواش مركز سلف كل سوق قوليو عبد الله بن عباس وكلا رضي الله عنه ترجمان القرآن يعني وأوجدان حبر هذه الأمة مفسر كوينة مركو فسير أيوه محكم وحال إلى هداب إلى المحكمات هن الآيات الثلاث محكمات تسالحان وسوقات وحكم إذا وآيات كسد حداه في سورة الأنعام كجلته قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا آية كسيد دنبيس آية كدنبيس سد حدا آيته وصل صعته إلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لقاروا فاسلوا جيدابوا لي محكم كواهوحة عدعب آيات كأيكاب ليسوية إيا وحوني ونظيرها في بني إسرائيل آية بني إسرائيل سورة بني إسرائيل ليلارو وسورة الإسراء سورة الإسراء أيضاً سدح على آية ذو إزدبتها لنا والحكمات كبولية وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه يعني آية ذات إيا آية كحيطة مهنتي واخفض جناح واخفض لهم جناح الذل من الرحمة هي آية كسيد دنبيسه وآفذ القربة حقا صدح لا آية ذات وآيات واضحات بولي واضحات الدلالة محكم ككواسا لوجه ذا أي أرمي رواية كالاتو علي بن أبي طلحة أو كورنا علي بن عباس رضي الله عنهما مكو ترنا المحكمات نحا محكم لي لهذا وحوليه محكمات القرآن قرآن كمحكمات كيس وحوي ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به وما يؤمن به ويعمل به محكم كوحل إلى هذا قرآن كمحكمات كيسا كيسا ناسخه وحنسخه وقرآن كيسا نسخه نسخه ونكسو هذا الله حلاشي سبتك مارت حلالين كو حرامين حدودي سأكهض لي فرضك أفرائس أجدين مارت وحل الرومين لقون عمل خلي يعني تاسأل له جذابه لي ما يؤمن به ويعمل به شيء للرومين إيمانه لقون عمل خلي ويان كاسأل له جذابه لي متشابه مركو فسيرين وحويري متشابه حال إلى هذا منسوخه مقدمه ومؤخره وأمثاله أقسامه وما يؤمن به يعني ولا يعمل به حليه وحال إلى هذا كيس للنسخه يعني ما أرتب كيس فرعية كيس دنبيه أمثاشيسة أقسام تقيبها أولية تسالوينك وكهض ليه يعني وحال الرومين أنا لو عمل فليني والرومين هنا الرومين صلى الله عليه لكنكم عمل فليه كواسنا متشابه أيال إرهذاب أولية وحكا العلماء ليهين محكم وحال إلى هذا يعني وحال إلى هذا وحال الله خلق يسا معنه يسا أو أعديي أو معنه واضح يهينوي متشابه وحال إلى هذا ما استأثر الله بعلمه وحال إلهي ما استأثر الله تعالى بعلمه وحال إلهي علمه يسا وقال شيء يسا أو لقوني نقلوس خلقه وشيقين ولا سليل لأحد إلى علمه قفك لنا أوصل وقال كريم أيال إلى هذا سيدة مثلا وحي كتل المامية قيامها وقت ودعي دجال وقت وصابح دونه نبي الله عيسى مركو سودك دونه قرح لمركة اي قربي اي قرح ودعك سودلان دونته الدونك وقت ودمان دونه وحياله ربي اللقوني يا حيوي وبعدك لأغاني سأننجل مجدة مركة كواس وكلب اي اي نمارة علماء قاري كفا سريان معاني ذا سأل اي نترى بذن اي كشي قال وحكروا ليه محكم كوحل إلى هذا ما لا يحتمل من التأويل غير وجه واحد شيء تفسير حل معنى كليه يلنكره ومعنى خاص كليه كعبانكره بل محكم إلى هذا متشابه وحل إلى هذا ما يحتمل أوجها يعني ما رقي أوجه فربضا وشك تصير متشابه إلى هذا ليه يعني تاسو كالكوت المانا قال وحليه وعن مارك السدى مقاتلوا كريتو ورنيو وحليه متشابه وحل إلى هذا الحروف المقطعة في أوائل الصور هو كلام متشابه إلى هذا بولي ألف لاميم ألف لاميم صافي كواسو كريتو لوجه ذابو ورمي هذا معاني هذه لا تتربضا أي مارس عرمضه كفسرا معاني داسان أقوين معناها ابن عباس وكفسريان هذه أمفضاء مارس واضحة ويا ما أهل مركة يعني ذاتك عضوة ذاتكيسة مارس تفاصيل تقار ولا دادو مركة فسريان إنه متشارهة كبيران أي كدران الأسماء والصفات الله أسماء ليسا هي صفات أو ربي ليه متشابه وإليه متشابه معه ومحكماته متشابه لميله بل ومحكمات آيات إلهي يعني مع صفات إلهي نصوص لك هذا الشيء أبنى أبدا في هذه القرآن كتا هذه حديثة طيب معنى هذا هو واضح لكن وحب ما رأي شيء علم جيس إلهي لقوا للنغري وعدك له أبتين أنجل وحوي وعلم الكيفية صفات إلهي كيفية أيها رميان علم الأغان شهر ذات قاوة وحر رمض التفويضيان يرادان الله بأسكال عدك الأغان كرتمجر الله وحوش التأل استواء على العرش عرش يسيره ككر نغل سابه وكر نغل من نما يخان إلهي بقرنا سبحانه وتعالى حارنا أن استواء يليق بجلاله ندعو أن تنتبه لي الله كيف يرد لما يخان ما لو يدين كره قف أغان كرتمجر وياه وحال يعني وح الله وح استفاك قصصا علم الكيفية وحيالها على الجرنين أي كم التعين مك لما أرنا يوم استفاك أي وح كم ديهم ما ركتي متشابه لي كم ديهم وده درس ما لدى مرك فسر يان أشعر له وحيله آيات متشابهة استفاك محيين استفاك إلهي بوحيين إليهم ومتشابه سلف كاني ويجي جرن مثلا يعني وضفتهم إمام مالك بن أنس مركي استواء الويدية محوب يجري الاستواء معلوم معلوم هو شيء اللي قررنا يوه والكيف مجهول كيف يدى اللي جاه بيها لما قررنا كيفية استواء الله من يقال نمجره قفش يقال كرنا مجره ويا مركا إلا ويدية هو بدعوة سو مجري إلا الرميان واجب هو لكن هذه اللي يرادو معني إلا ما فهم يوه يعني استواء وحل إلا هذا لما يقال معني هذا هو متشابه وهذا الضدك أهل بدعاء هي أهل ضلالك إليهم وأهل صنهم لها ما أردت ذاتي وياه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة فأما الذين ضدك في قلوبهم لا بقود تحدود زيغ يعني ما أردت انحرافك أو كجر إلى شر الزيغ وحال إلى هذا الميل بال إلى هذا ولا حشر أو قفك اللي يحضر زاغت الشمس يا لي قرحة مركي برتمها كلها حتى حق ولا عبد زاغت الشمس بات أورنا يعني إيش هذا مركي بنا ماشي في يرنا شيء كجيزته وحال إذا زاغت البصر إيش يبان لي حتى يبان لي حتى وحلوج إذا زيغني زيغا أو ميلكا والضلال والخروج عن الحق إلى الباطل وباديو فأما الذين قوي في قلوبهم لا يبغوا تحدوا أو كسبنا زيغ بارض أي كسبنا حق أو لقبح أو باطل كاللوبح أو لآدم قلوبهم أي كسبنا فيتبعون بكاس وحي راعيا ما تشابه وحي مارة متشابهها ومع الدلالة سأينا عدين أي راعاني تبقر أو محكماتك أي كجي سنيا ومنهم من القرآن كمتا يعني كتابك كمدة من الكتاب كمدة متشابهاتك أي قادنيا محكماتك بيكتغيا مركاس أدلي شنيان إليهن هذا الكودي باطل كاها أي أدلي شنيان إليهن سو إلهي مدهن عمساس إليهن الله لا يرم إليهن مركا وحي كتغيا شيء آيات محكم كأمعلنيا ويكلا حنيا ويكتغيا تاسو كليتا أي مارك الإلهة يعني مارتي دتك في تنظر يعني قلب جود زيغ وكجراي فاضل كاشي دبا قرا يعني وحاول متشابه مقصد كودي غرض كودي فاسد كاها هي دم كودي حميد اي لحي اي يقول لي خياني لا هذا هدي اي محكم كاسو علين لهاين حق ويوافق لهاين ايات محكمات محكمات كاسو علين لهاين فيتبعون وحي الراعان ما تشابه وحي له قلي ومنه كتابك كمل بمعنى معنى سؤولا عدين أي الراعان وأي علم قوذك قرسوية فهم قوذ الدرتد هذا كان قرسوية أي راعيان ويا محيو الراعيان ابتغاء الفتنة لأجل ابتغاء الفتنة fitna doonidee ayay u raacayaan fitna iraan yaani ibtigaa fitna da waxa weeyaan yaani dadki inay baadiyeeyaan oo shirki ku ridaan ay rabaan saas loo jeedaa ibtigaa shirki طلب الشرك بأن لو جينا وحي باطل كهو آذيان أو حقي يعني مارتي هولي هذا باطل كأبوه تفسيرنا المتشابهة وحي ربان إني مارتي فتنة إيدتي كردان ابتغاء الفتنة يعني وحي وباري يعني إضلالا لأتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم في القرآن يعني ساسو مارتي علماء كفة سرية waxa weeye waa baadiyeen ay dadkii ayaga raacsanaa baadiyeenayaan waxay yaacni maartay u daboolayaan dawal bay waxay ka saarayaan ay u tusinayaan inay ayagu xaq ay daliishanayaan bidcadooda inay quraanka u daliishanayaan bay maartay u sameeyeen marka iftigaa fitna iftigaa dalal baa loo jeeday shirki inay dadka la doona wafigaa ta'wiili waxay kala doonayaan yaacni la ajli iftigaa ta'wiilihi تفسير كيسة يعني علم كيسة متشابه وقال شيء كيسة وقالان درتين هي سيدة أوليالي ينويا مركة يعني ابتغاء التأويل المعنى هذا حوي عقل قوذة قابا أي وحي الربان إلى كتاب كفة سرانه أي كدوريا معنى تحريف كسميا ومذهب كفاطر كاهل أي الربان إلى وعيان بيدوريا سيدة سؤال الله كله سبحانه وتعالى ولذلك مقاتل ابن حيان إيو مارت سدي مركي فسره وحيليهن يتبعون وحوليه يعني يبتغون أن يعلموا ما يكون وحيدون يبتغون وحيطلب يعني دونيا أن يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من القرآن وحيدادين يعني إني أغادان وحشيغان مصير كيس وحكوبا بيني عواقبتي سدن شيئا القرآن كوكهر لي إنا أقادان بين ربان سلاة الدنيا حتى بذلك إلهي أوزيغ كت المامي فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل يا لوجه إذا واقوة سلف كي رضوان الله عليهم مفسرين دودي معاني دوري كل شيئا ضد لكم مقعابا ربيع بن أنس وكلمر كوكهر لي وحولي وحلوجه إذا ونصارى نجران dadkii nasaaradii qorreen jiraan oo aayadahan horodan ay ka hadlayaan waa kuwaas kuwa ay mutashabiha dawo orday oo iftigaa fitna uu raadinaya ayaga waa yibuulayaan maxay yeelo wuxuu leeyahay khaasamun nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fi ciisa alayhi salaam nabiga la doodeen nabiga leh ciisa ayayna kala doodeen markaas waxay ku yiraahdeen alasta tad'u an ciisa kalimatullahi wa ruuhan minhu wa shay mutashabiha fihi يعني وحي إليه سو قرآن كما أدين شيئنا لك قرآن كهذا سو ما أدين شيئنا النبي محمد النبي الله عيسى إنه كلمة إلهية روح ليسنا أويا وروحا منه فكاس النبي يرها بلا بلا ها إلهي بها تجي قرآن في قسوة تجي سنا أويا فكاس يقول قالوا حسبنا ذلك إنه الروح إلهي يحي طابا نقف لما مركوا إله لا سيقاتل سبب إله ما دام الروح لإلهي أويا يعني هذا الكاس هل كاس إلا آدي حيالي يعني آيات في سورة النساء كجلت إله إليها يعني وحيالة بدل إكتلها إنه أضوني يهي إنه مريم يهي إنه مارة الرسول إلهي صدر يهي وحاسد أن تسكب أفان آيات محكمات كأضوني مديسي إن الأبوري تسينا إذا نتكتها بإليه مربع هتيبة آتر والروح من هو ومرك والروح إلهي وياسك هذا إله بإورنية هل كاس إلا آدي وآيد إله إليه إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وإله إليه سبحانه وتعالى هل كاس إلا آدم أليقنا وحكتكين هنا يعليان بيحي شيئا روح ذا روح منه لمحاله كذا والله أبضان أو أبوري والروح ذي سكو أفوفيوي الله كو أفوفي من غير أب لا أبوري حتى يعلينا هاي آياتك محكماتك ويهنون لهاي ومثلا حكمنا إن هو إلا عبد من عمنا عليه أضروا نبي الله عيسى وأضر إله يقول نعمي النبي نما إله يقول نعمي أو إن الأبورين إله ونوشه وحويري إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب سيد آدم عرض الله بأبوري بلا أب وأم أسوان آبائي هوية لكي بعيسان هوية دي لوغة أبوري بلا أبي أبل أمركو أدوان إنو يهي أرن تاس أي كتغين آياتي عديني إنو مخلوق يهي أو أدوان يهي أو رسول إلهي ورسول شكامي دهو يهي أي كتغين معنى أسمركا ربيع ابن أنس أياكو بسيريو نصارى النجران اللو جيدا بولي وحجره يعني ماركي معنى كلا أي علمات كو بسيران حسن البصري يقتادة مركي فسريان فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وحكو فسريان وحيلين هم الخوارج لما كخوارج تليد هذا وقت علي بن أبي طالب صوبحي نبي أو إشارة يوم يعني منك يرمار اعدل يا محمد فإنك لم تعدل نبي محمد العدالة سماء ما مصر هنا العدالة دي. أو مركز يعني ما خالد عمر لما ضرب رواية يقار شيئا أن دل مركويري إذا في الرسول كلا إلى أول ديستي أيو يرمد كان يعني ما ارتكر كيس وحكس وبحد ورقام كنوع عصكرا يعني تحقرون صلاتهم بصلاتكم وصيامهم وصيامكم بصيامهم يقرؤون من القرآن لا يجاوز حناجرهم قرآن في آخر ما يعني لونتو ذا مدى في قلبه ذا مدى ليبوني فاس وقت المام النبي عليه الصلاة والسلام مركز وحويل حتى ذلك حليله وأنا أكتب الآن جاره لا قتلنهم قتل عاد وثمود عاد يتموت سيد الله الله يقول الله إن لها أولاد أولادك ألم لها أبولي وباب إن لها مركز خوارج تاس أي اللوجيرة ولذلك قتاد مركز آيدا أخريه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل يعني مركز آيدا أخريه وحودي جري إن لم يكونوا الحرورية والسبيعة فلا أدري منهم حبينا كوا خوارج تحرورية لإيران أين نحن إذا يتهي ما بقرنا عائدة تفسير كدو ديجر مركا يعني فتنة وين الخوارج أي أهاين فتنة وين أي أهاين سلا دكتهين يعني ما رأتي خوارج وكوا اسمارة قاليسيي علي بن أبي طالب يا صحابة اللي سعوتي معاوي يا صحابة اللي سعوتي قاليسيي أخيرا وأكوي دجالك مسلمين تا بحنا ذكر الله بي أو ماركي لين يي مسلمين تا بابين يي علمنا بطالب الله دجالنا يعني ماركي طائفة أول الطائفتين بالحق أول الطائفتين بالحق بلا قدر رضوته النبي عليه الصلاة والسلام مرك علمنا بطالب الله الله دجالنا أي تبوين مسلمين تا هو جيست فدو حي أحيان نبي مركو تلمامي عليه الصلاة والسلام سفر إليه يجي الخوارج تا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان تذكر مسلمين تيلا أيام أوثان تذكر قال هذا أهل الأوثان كنا لما تقال لما روا كتغا مسلمين تي بابية مركا قف كستقو مسلمين تتحدي إذا ليقوا ذا حلال يستوى وخوارج تسفد يذبوا لي سفة الخوارج وطا ساسو كلبوا النقرانية نبي أن حكوة المامة كلاب النار إنيهين تذكر أيها النار إنيهين أي النبي أن كنت المام عليه الصلاة والسلام شر الخلق والخليقة تتكو وش تبذل إن يهين النبي أن وكل شيء صلى الله وسلم عليه مرك خوارجتنا والغفة سراء أو معركي يعني علماء والغفة سراء ولذلك يعني لماذا معنى والغفة سراء لأن الزيغ ما كجروا الشر كبذل نمجروا فتماذا المسلمين تصور مريان فتنوين بيصور مرشان حديث إمام أحمد البخاري إمام مسلم يورينا يان أي مفر بذان سلي بن حبان يا أبو داود الترمذي بن ماجه يورينا يان حديث عائشة رضي الله عنها وحديث جلت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي لوحو أخريه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات من الآية إلى أولي الألباب وكسو قاره وما يتذكر إلا أولي الألباب وكسو قاره أي نبي أخريه وكسو رسولك وحوير عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم هذا أركان قرآن كو كدو ذي أم كمر ماي أو حق باطل كمر ماي أنا حق كمر ماي باطل كو ذاي فقاد إن يهين كو إلهي أو تلمامي أو إذين شيئ قدر تونال وذكى قلبي وذيك وكجروية هل اسمع إلى لي أبو الله لي سبحانه وتعالى حديث ما محمد دورنا حديث أبي أمامة وحولي فأما الذين في قلوبهم زيغ وحكوف السرياح أبو أمامة يعني ما رفي هم الخوارج بولي حديث نبي قيلوا لي أبو أمامة أرني نبي وحولي هم الخوارج لكن ابن كثير مركو حديث كاسو وريو وجحولي حديث كاسي وحوي يعني وموقوف وصحابي من كلام الصحابي وإماهنه نبي هذا الكيسي معه وكلام الصحابي إن خوارج لإراده هم الخوارج ذا وكلام معنيه صحيح هي يعني لكن موقوف وهو صحابي وكؤة والنبي عن مرفوع واحد وأن نبي لقارسينين نوين مركا لكن حويري فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج فتنة مسلمين تكون تحت عضايا بدعك تكون تحت عضا مسلمين تنوه الرئيسي وفتنة الخوارج تألت بدوية بدعوه الرئيسي تاسئهي وصحابة ضني قاليسيا وتاسوية وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم مؤغة تأويله يعني متشابهة فسر كيسة تفسير كيسة مؤغة أو مقرنكر أحد مؤغوي إلا الله الله مؤيه أحد كليت أو تفسير كمتشابهة قرني مجنويا مركا وما يعلم تأويله تأويل مركا بحالي له لا. تأويل كمعاني دورة مفسرين تكون شيئا التفسير وإدراك المعنى والإرادة تفسير كذا معنى كذا حقيقة الله قرته متشابهة معنى حقيقة الله قرته الله مؤيه كلمة تقارنه أما التفسير كإن لو جيدوا حقيقة أمره الذي التي يقول إليه التي يقول إليها يعني التأويل كان أمر كيسا شيئا أو كهضي متشابهة حقيقة ديسا شيئا أو قدام بين دونه شيئا أو قدام بين دونه حقيقة ديسا أغاشي هذا عد أغمجلتو أن الله أهين متشابهة شيئا حقيقة ديسا أو قدام بين دونه الله مو يعد كالو قرنيسا مجلتو يعني معناها سنوالي لهذا لكن يعني ما أعرف إيش محمد الأمين الشنقيطي اللي بدأ معنا مركو كل رجحيه وحوليه سيد الغالب الغالب في القرآن إطلاق التأويل على حقيقة الأمر التي يؤول إليها وحوي القرآن كوحاب بغن تأويل مركو اللي إذا هذا إن لو جيده يعني الشيء كان وحقودا بين دون الشيء كان حقيقة وحقودا بين دون القرآن كساسة كبدين يعني القرآن كوادرتين هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا أصدقوا يروا نبي الله يسوى رؤيارك مركوا وينادي وملك أو النقضة بقر كالنقضي وآبه يكون لأوي مادين وتفسير كذي وقاده مركوا يسوى حويري رؤيادي عن فريء أركي واتن تفسير كذي يعني أرن كذي وكدا بيني واكنا أبو غرمي وحرمي ده هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله وحكودا بين يوي وموحد كرنيسا وحكا لم يسوليسا إلا وحي أو كودا بين هلاكي يموي يعذاب موي في قيامه إذا كدر دعام وحكا لسوليسا ويا وحلم إذا بل كذبوا بالحق بل كذبوا ما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله قرآن كي أيغانا معنيه سيكوب وأينا وحكودا بين أين الأغاني أي طريق بينية وكاس وكلا كمي ذلك خير وأحسن تأويلا يعني أحسن عاقبة ومصيرا ماشي علمته وقدم بين دونك وكاس اللوجيلا معناها سليل هذا ومركز من هذا الشيء إلى كذب الأرنية إذا صار إليه ورجع شيء قال الشيء قال الله طيب الأرنية معناها سليك يعني بيلي تأويل كمركة يعني سدح مع النبا علمه ويكون شيء قال كان هذا عن صوت شيء من تأويل مركة لإلهه التفسير والبيان وليد هذا شيء قال الله عبيه تفسير كيس العبيه وليد هذا سيدة نبي الله محمد با. عليه الصلاة والسلام مركو عبد الله بن عباس ودعيني محمد اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل منه يعني تفسير كي هي مارة بيان القرآن إله يبر وعبيه سيدة مثلا تفسير كوكلا ابن جرير الطبري هداد أخرج التفسير كيسة يعني وحو لي القول في تأويل قوله تعالى في تفسير قوله تعالى بوجهنا تأويل كسر بمعنى التفسير والإله داوية سيدة عائشة رضي الله عنها أي به جلتي يعني مارتي تفسير كمركو النبي قال دعالي غوبلين جل سجودة مركو سجود سيئة مركو عسيئة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وحي به جلتي كان يتأول القرآن يعني القرآن في تفسير كي سبو قادن جل سيدة مارت سمين جل مركا يعني التفسير والبيان والإرهدة معناها أسوي كشتغا علماء التفسير والبيان ومعناها يعني مارتي ومعاني أوليه كميديا مثل لبعض الوكيحة أنصار شيئنا ما يقول إليه الأمر شيئا نرنك أودا ما ندونه وتاسويا حتى يعني لبذا معنوا لبذا معنوا ظاهر كان ليخان معنى أصوليين استعمالان وستدحات باجرو تأويل حقي لهذا صرف اللفظ عن ظاهرة المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل عليه أصوليين تايقانا لفظ كان كلمة اللفظ إلى هذا فأتكلم لحيني معنيه أسوى دقدقة يبتكور يا جنيسة معنى محتملة لكن مرجوح ولا راجع إياه أي اللول لحيني دليل تسينا يدرتب بان اللول لحيني sida suuxii ilaahdan ya arimaarkay usuliyinta ilaahdan laakin taas markuu macnaha usuliyinta ilaahdan saddex xaalo mid kood boo noqonaya saddex xaalo mid kood boo noqon hal mid la ogol yahay midka kaliya laga ogol yahay waxa weeye waa sarfu lafdi an dhaahirihi bidaliil sahih fi nafs al amr yadullu ala dhalik lafdiga marka ka jeedinayso ya arimaart macnihiisa kan la xiniso oo macna kale aad u weecinaysa وإن أجرى دليل صحيح أو قطسنا أيه معنى هذا الأجرى هذا هو سنجرين وأكد الله وكان لبادوا قول كاسمارك هدين إلى هذا صرف اللفظ عن ظاهره لفظ الظاهر كيس اللي قوة ريجيه دليل صحيح عن القوة ريجيه يعني وحال إلى هذا وحي علماء ذويق عن أصوليين التأويل الصحيح أما التأويل القريب أيال إلى هذا تأويل صحيحه اما مثل اقوله مثل اقوله لحق اقوله بالإله كاللغات وحوهي وصرف اللفظ عن ظاهره اي اللفظ يبا اللقوة رجينا معنيه ظاهر كنتسيني باكوعيني وحقوة رجينا يسا لأمر يظنه الصارف دليلا امر او ام لينا يقف كان معناه ان كوة رجينا انه دليليا وليس بدليل في نفس الامر أصل الشخص هو إنسان دليلية، لكن دليل معها حقيقة الأمر سلاس. كاسو كلام وحال إلى لا التأويل الفاسد أما التأويل البعيد إلى هذا. فتفسير فاسدة وبعيد وفقويا أن معرفة القادني الرديان علم ذويا أصولين الرديان. كل سدحات وحال إلى هذا. واللفظ صرف اللفظ عن ذاكره لا دليل أصلا. معناه ينبغي ورجل ليس معنى كلام لا ليس واحد دليل كنت صنع يا رملها كاسن وحاب لو يقال اصوليين لعبوا يقال عيار عيار ويا واحد جرن ولا ما اقبله مرك تاويل حتى وحنو جيدنا او الهي ليهي لبلا معنى متكود دون نقن او يعني ما ركتي ما يقول اليه الامر حقيقة الامر وحيق النقنش اما التفسير والبيان ومركا وحو النقني وما يعلم مؤغا تأويله متشابه وقدم بين دونه إلا الله أعلمه إلي أحد كما تأخذ مجره أما وما يعلم مؤغا تأويله يعني تفسيره وبيانه حتى انتي سأي علمي قيد الأغا أحد أخذ مجره إلا الله أعلمه إلي أحد كما تأخذ مجره والراسخون في العلم والراسخون ومبتديسنين مبتدى كدقين يقولون ذا جملة ذا سانا خبرك كدقين والراسخون كوي علمك كحد دايستي وكسبنادي كوي سبنادي في العلم علمك دحلي سكسبنادي يعني مارت الثابتون المتمكنون في العلم بالوجهة ذا في علمك كسبنادي ووحل إلى هذا وحل يكيني من رسوخ الشيء من رسوخ الشيء في الشيء شيء عن شيء عنه كحد دايستي بالأرض وكسبنادي ثبوت بالوجهة وهو ثبوت هويا ووحل إلى هذا يعني مركز في الأحديث رسخ الإيمان في قلب فلان يعني احتمل قلب إيسا إيمان في كسب نظيفة أرمي ومؤمن طبعه ويسلع سوكلوية مركز والراسخون كوي سب نظيف في العلم علم يدحلس كسب نظيف يقولون وحي أرميا آمنا وارميني به أي بالمتشابه متشابه وارمين ذاتك الراسخين تا oo maaragtay cilmiga ku xididaystay waxa weeyaan yaani wax ilayhim aamanna bihi mutashabih waa rumayn inta soo baxay sanaya kullu mid kasta kulligi oo min al muhkam wal mutashabih muhkamki ayati muhkamat ka hay quraan ka mid ah ee ayati mutashabih mid kasto kamidi waa rumaynay min indi rabbina rabbigeena asti inuu qayimid ayaanu rumaynayna bihi وسلاس ويا مركا يعني إن أن لغو استاغو أو وقفك أن كو استاغنو وما يعلم وما يعلم تأويله إلا الله وقف كامل لقدقو هل كان لغو استاغو oo markaa war raasikuuna la itidaysto oo hadal bilaabanaya laga dhigaa, macnahaas ayay culimmadu rajaxaan oo in badan oo a'imada ka mid ah macnahaasay wada rajaxayaan weeyaan. culimmada waaweyn oo mufasiriinta salafka ka mid ah oo macnahaas in war raasikuuna inta la itidaysto yaquuluuna khabar laga dhigo aana lagu cafin ila allahuda aan lagu cafin, culimmada qabtaa waxaa u horeeya cumar bnu khataab radi allahu canhu, cabdullaahi bni cabbaas, caaisha radi allahu canha, curwat bnu zubayr, cumar ibni cabdilcasiiz, cabdullaahi ibni mascuud, ubay ibni kacbin, raggaas oo idil a'imadaas waaweyn baan ujeedaa oo caaisha ku jirto ayaa warinayaan saxaabadii wada ah. yacni maaragtay waxaa ka mid a maalik ibni anas, imaamu maalik baa ka mid a ragga maaragtay macnaha culimmada waaweyn oo rajaxaysa qowlkaas weeyaan. walidaalika yacni ibni jariir altabari wuxuu warinayaa can yuunus can ashbah can maalik ibni anasin, maalik ibni anas inuu yidhi yacni maalik in la weydiiyey raasikiinta fi lcilmiga waa kuwee yacni raasikiin ha maya waxaan ujeedaa macnahaasna wuu kusoo guuriyey ibni jariir altabari, halkaas kusoo guuriye ujeeda maalik ibni anas. macnahaas waxa weeye waa macnaha horeeto aan ay a'imadu doorteen. waxaa jirta in waawda waawar cadfi laga dhigo war raasikuuna ku jirto oo la yidhahdo wamaa yaclamu, ma oga ta'wiiluhu ta'wiilahu qur'aan mutashaabih tafsiirkiisii ila allahu alla mooye cid kale ma oga. war raasikuuna kuwii cilmiga ku sugnaaday oo maaragtay ku xididaystay mooye cid kalena ma oga. war raasikuuna fi lcilmi, kuwaasna waa ogyihiin, raasikiintana mutashaabiha way ogyihiin. macnahaasna yacni maaragtay oo lafdiljalaalaha lagu cadfaahi waa macno jiro oo maaragtay a'imadu ay ku fasiraan. marka macnaheedu waxa weeye dadka ahlu cilmiga oo raasikiinta ah inay mutashaabihi garanayaan ayuu tusinaya, saasoo kale bay aayaddaa tusinaysaa. laakiin waxaan idhi waxaa raajax ah yacni in aanan cid aan alla ahayn inaysan garanayn mutashaabiha macnihiisa, maxaa yeele cabdullahi ibni cabbaas hadalladoo dhihi jira waxaa ka mid ahaa attafsiiru calaa arbacati anhaayin, tafsiirka afar nooc wey, afar qaybood wey. tafsiirun laa yucdaru axadu bijahaalatihi, tafsiir aan qofna loogu cudurdaarin inuu ka jaahil noqdo, qofalba uu garanayo, waa midka koowaad wey. watafsiirun tacriifuhu alcarabu min lugatiha, iyo tafsiir ay carabta lugadeeda ku garanayaan, waa mid labaad wey. ka saddexaad wa tafsiirun yaclamuhu alculamaau, waa tafsiir dadka ahlu cilmiga oo raasikiinta ay garanayaan. midka afraad wa tafsiirun laa yaclamuhu ila allah, tafsiir allah mooye cid kale aysan macnihiisa garanaynin, mutashaabiha ayaa lagu fasiraa, allah ayaa macnaheeda yaqaano. marka sida raajaxa waa kaas weeyaan. yaa la yidhaahda marka raasikiin, imaam maalik baa la weydiiyey oo la yidhi raasikiintu waa kuwe, araasikuuna fi lcilmi waa kuwe. wuxuu yidhi raasik waxaa la yidhaahdaa dadka cilmiga ku sugnaaday oo ku xididaystay waxaa la yidhaahdaa alcaalimu alcaamilu bima calima almuttabicu lima calima. yacni waxaa la yidhi qofka caalimka oo cilmiga leh oo ku camal falaya wuxuu yaqaano raacayo wuxuu bartay, wuxuu yaqaanana raacayo ka dambaynayo, kaasaa la yidhaahdaa. culammada marka waxay leeyihiin maaragtay arraasikh fi lcilmi marka la leeyahay waxaa la yidhahdaa waa qofkii afar shay laga helo, arbacata ashyaa qofkii laga helo ayaa la yidhahdaa raasikh fi lcilmi waye fulaan. kan koowaad waa maxay? attaqwa baynahu wa bayna allah, cabsi asaga ilaahiisa ka dhexayso inuu leeyahay. qofkan waa caalim laakiin yacni maaragtay taqwa uu leeyahay oo asaga ilaahiisa ka dhexayso. kan labaad waxa weeye wa attawaaducu baynahu wa bayna alkhalqi, asaga iyo khalqiga inuu tawaaduco mid ku kibro oo ku qooqa khalqiga ilaah inuusan noqonin. midka saddexaad waxa weeyaan shardiga yacni arrinka saddexaad azuhdu baynahu wa bayna addunya, adduunka mid daba ordaayo oo maaragtay xalaal iyo xaaraan aan kala fiirinayn inuusan inuu yacni maaragtay noqonin baa la rabaa, waa inuu zaahid yahayo xaaraanta uu ka zaahidsan yahay weeyaan. kan afraad waxa weeye wa almujaahadatu baynahu wa bayna nafsihi, naftiisa iyo asagaba inuu la dagaalamayo daacada ilaahay kula dirirayo maaragtay macsida ilaahay uu kala dagaalamayo. afartaas qofka laga helo caalimka ah ayaa raasikh la yidhaahdaa, saasay culammada leeyihiin. imaamu albaqawi ayaa fii tafsiirihi kusoo guurinayo yaquuluuna waraasikuuna kuwii cilmiga waraasikuuna kuwii xididaystay fi lcilmi, cilmiga ku xididaystay oo ku sugnaaday, yaquuluuna waxay odhanayaan aamannaa waan rumaynay bihi mutashaabihi baan rumaynay, yacni maaragtay waan rumaysannahay bay leeyihiin. rusuuqooda cilmigaaba waxaaba ka mid aba إن أيبا مارتي حتى علم جود أودجي إن كل استجام باب الرسوخة كسبنا شهود علم جود كمي دياوية كل مدرس لكل جي ومحكم كي هي متشابه كمي دابا من عند ربنا ربي إن حقي أيو كأحاضي بيلي حق ربي مقيم إن إلهي اللي بضب أسودجي أيان أقنعي بيلي مركا سلاس بو ربي سبحانه وتعالى قتل ما ميوية وما يتذكروا مو أنسموا إلا أولو الألباب تدك عقوش الصافقة عقلك الصافقة وصحبك مويين عدك ليتكم مو أنسنتو تدك عقواش التوص يعني مارد عقل بوضو مستقيم كي هو أسا قرآن كي إلهي كتب دبورو في الفيري وكو أنسموا محايا لقرآن كامركز في رسل وحد أغاني إلهي كليين وكسوة دقي حضوص الرب حق كإيمان لحينا خلال كسابتنا الله ومد إلهي أوليه في سورة النساء أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا مركا وما يذكر مو أنسمو إلا أولو الألباب ذكي عقوش الصافبة وصحكا مويه اتكلت مو أنسمتويا مركا وحال الرضا هديب آيات وآيات متشابهة هذا ركتو وإنه محكم كي يعلي سوي لكن إن قرآن كي تأتي طاكة كاللغو قراعه وحيالها أمديه هريتها لاقي أن يكمدهين بو النبينا نواشق عليه الصلاة والسلام ولوها لك سمي سيد حديث إمام أحمد بسند حسن الكوري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عبد الله بن عمرو بن عاص وكورنا وحو إليه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتدارون قوة قرآنك اسكوع العلين وماركي اسكوع الردين أيو أركي مركاسه الحكير النبي عليه الصلاة والسلام إنما هلك من كان قبلكم إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض بكاس يعني أرن كان بعد ضد مارتي فربضان أي كهلا سميد إذن كوري قرآن كأي قارتي قارتك كرائي كقراء عينويا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا تذكي مركة الراسخين تأهاب إلهي بريه يقولون وحي أرانيا ربنا ربي جنو لا تزغ هائل قلوبنا يعني لا بهنا هجيدين أو هائل بيليه حقها كجيدين بعد إذ هديتنا مركي أدنى هنوني سيد بدي ربي وقلبي جينا هجيدين أو إمارة إسلام نمضي إيمانك أدنى سيسي أنا كجيدين ودعاء أدوانا كسنويا بل إلهي ونقصه طريق مستقيم كان نقصه وحق لنا ربي ونوهي من لدنك أريق أكتارا رحمة النحريس نوهي بي الله يؤكتارا رحمة نوهي بي فاس إليه يعني رحمة من عندك يعني نثبت بها يعني تثبت بها قلوبنا قلوبنا أكسو جيسو إلهي ونوهي بي وإيمان أدنو كردنيسو إنك أريق ربي يو أنت أريق الله يو الوهاب اللي يهدين بدن باتها يو سيسم بدن يعني كثير النعم والإفضال وتزيل العطايا والنوال الله سيسم ديس أيات تربضان تهي أيات تهي ربي وماركتي يعني قلبي جاي النسب مركا يعني إيمان إسلام أني ماذا نبسب نحريس تاسنا النسي ولذلك حديث ماركتي يعني عائشة رضي الله عنها ورنا يسو ونبي جاي كورنا يعني ماركتي كشك كهب كهب ليسو ابن مردو ابن مردوي بن أوصو صاري يعني ما رأيت أصل كيسان أو صريحين ككجره أي عائشة وحيدية جلد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك نبي عليه الصلاة والسلام أنت كد عيستوحا وقبضنا إنه إلى هذا أليه قلبي دد بالدين جلو قلبي يقول قصب دين هذا قصب وليجر مركز على سينو قفك بضيه عيال الرباوية محايا لي نبي نوح إلى القلب بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء صوت رب الله قلب لا قوم بدل كره مركز لا ترتيب وحال الرضا انه قف مر والبابا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك انه يراه ذا بلدون يا وي ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ربنا يا ربنا ربي يا نو انك اديك الله يو جامع الناس ذاتك مثل كل من باته ليوم أي في يوم لان توب معنا في بيلين علماء ليوم أي في يوم ما لن تحري بدكل من باتها خلقي ما لن كاسو لا ريب شكي فيه تحديث أو نقصه ومالك قيامها أي دكتسكو كينيسا مالك قيامها الرميسنه بعثك إيه جزيبا قرنا ساسكو جيدان ويا إنك إن الله أله لا يخلف كمبحو الميعاد بلنت كمبحو ويا مخلاف وعده بلنت أوقاره الله هو أوفيه مالك الميعاد يعني وزن كاس ومثقال لهذا من الوعد مفعال لهذا ميقات يعني من ال... يعني وحال لو مفعال او من الوعد اللي جاك يعني وين بلنت الهي كما بحصل ورب اقاني ايو بلنت اوقف اوقنايا يعني ما عرفت الهي بلنت مره كما بحصل ان الله لا يخلف الميعاد خلق انه قيامه كاين دونه او ابال مرين دونه جسده او ابال مرين دونه مخلوقات انس جني ايو رب بلنت هذه سلاس رب اوقنايا وين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيء. إن الذين كفروا يعني قال ذي ذاتك مركة يعني حق كتابك إلهي أنبياء أكسوا الدجيين نبي الله موسى نبي الله عيسى نبي الله محمد دينيين أي ربك والرمية. إن الذين كوي كفروا قالوا بي وكفر كل انتوي قال لما أدونك قتل لن تغني ديق ميسو عنهم أيها حقودا أموالهم حرقودي ماركودي وحقوق ترمائي ولا أولادهم عرورتو ذنا مديقان أولادو ذي أي دلان مديقيان من الله أي من عذاب الله ألا عذاب كيس حقيسة شيئا وحبك مديقان وحقك تريان مجره مالك هذا أبرو رسا قيامه حقوق تري مجره مرد كفر كفكتو بل هذا عذاب كبير نقونا ياوية ذا كفر إلهي قيام الهور استهدتو هذا عذاب كبير نقونا ياوية وكذلك أولاد هذه وأقرب الناس إليك هذه آتة شدك كبير نواها وحي إلهي أكتسك هذه الدقيان يكون تريان لما أركويا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عند الله عندنا زلفة وكاسوية وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفة ما جلتو مارا ليهي أولادا ليهي وحكو ترميز مرض هذا الإيمان لهي مالك إيمان كاسوي ميكاكو أنفعيو ألا أدين وحكاكا كريوي وأولئك ذكاتي هم أيهو وقود النار وقود النار نار تقريب المهرين أيهوي وقود النار يعني الوقود وحليل هذا واسم للحطب التي توقد بها النار حافظ بالك إلى هذا أما قريها تبكى لغوش ذا لغوريو ما وقود كاللوجي ذا مالك معنيه ذو حوي هم حطب جهنم نار جهنم اللي إلى هذا قريه يحافظي يقشن كهو ريسي بابا أيها اللي قد أهل النار كلفتوني أيها كهو ريسي جلكو ذي كهو ريساوية سيد الله أوليه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون سيد أسوى كلاوية مالك مالك هذه أولاد هذا حكو ترمايا يعني وتاوي ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون يعني ساسا لليه مالك ذكر مالك وذيئي وأولاده ذحوه مثلا محايري على كلا حكم الديقين كفر بآخر إمارتي آخر الله تقين سلا درتي دوان نار قريها الأخر إنه يمين نقونا كدأب آل فرعون كدأب يعني كافتا سوحا للواء في محل رفع على الابتداء مبتدأ مارك أما خبر بان كدقينا دأبهم حالكوذو كوا كفارتا حالكوذو وكوا نبي الله محمد بن يوي حالكوذو إشان كوذو إعادذوذو كدأب آل فرعون فرعون آل كيسي دأب كيسي إعادذوذي أوكالي ويان واسكو مدويان يعني حق كفرقة أو إلهي آيات يسلقوا كفريو حق بيننك خصوصي يعني بيد إلهي أسوى دليل بينيو فرعون ألكي سيلم ديهن فرعون ألكي سيكرم ديهن ويا مك الدأب وحال إلى هذا والعادة والشعن بال إلى هذا شعن قولي عادة دودو سيدا سوى كلوي حيا لو حق أرنيسا يعني مرشي بك عادة بقنيسا مكاسا لاي يعني لا يزال هذا دأبي ودأبك كان حالك يجي شأن يجي عادة إذا عادة الوصلة هنا كما هي نزولين بعد أرني ما كدأبهم كوا كفارتا حق بينك أي رسوش بينيان حقا عادة كدأب آل فرعون فرعون يقال كيس مارة عادة ذو أي لم يتهي ويا وحق كفر يجي وحق لم يتكي كلمته والذين كوي من قبل ما يكهري فرعون كوي كسيهري وأنبياء بينين جلتي آل فرعون وحكوري سرع عادية مودي وقوة سوكرة أيه لمدين ما هو هذا بوريح عدد المحيي كذبوا ويبينيين بآياتنا آياتها يجي بينيين سلاس رب لي سبحانه وتعالى مركو وتفسير هي بيان للدأب بالله دأب قاس لفتي سلع عدينا كذبوا ويبينيين بآياتنا آياتها يجي بينيين فأخذهم الله إلهي وقبطي بذنوبهم ذنوب توضبوا وقبطي وذنوب تأيلي ما دين الكفر يوحل مدك أي عقابي يعني عاقبهم وأهلكهم بسبب ذنوبهم ذنوب تأيلي ما دين سبب توضبوا ربه عقابي وأهل أليوي والله ألا شديد العقاب عقاب كسمد ودريه ويا الله سبحانه وتعالى عقاب كسادي هذا يؤكل لي يعني مكو قفك عقابه مارتي يعني وشيء عرسه يا أركاس مارت إن بطش ربك لشديد تذب إله إلي وتاسم وكذلك أخذ ربك إلى أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد مركوا هذا العلوسي هاي سلاسوا رب سبحانه وتعالى لي قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد أيضا نحل إلى ذا سوك كسوة دكتي يعني نبي عليه الصلاة والسلام مركي قريش أولاد الرري غزوة بدر وكأك هذه أيو يعني معرفة يهودي مدينة جنيد مركو قيمي إلهي مركو نصر قسيين أيو يهودي بني معرفة مدينة جنيد أيو ماشي بني قريضة ماشي دجنايين يهودي أيو ككل مي ماشي أسو ككل مي مكاسو هذا الجيدية وحكويري يعني معرفة يهودي وحكويري يعني يا معشر اليهود وحكويري أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشا وارضب يهودي قريش مش يكون دعي يعني سوسا على إذن كوردين إنكي قاري أوسا إذين قارسين الإسلام ودين تقاتا مركاسي يعني هذا الآد أقلفتا أي كوير أهلين وحير هذا يا محمد لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لن تلقى مثلنا هذا رسالة تبيه هذا محمد ويوسف كذين ضد قيب قريش كمده أعضاء درتي وأنا دقالك وحبك أقولين جهالها يكأك كاتي أرنكاس يوسف كذين بيدين والله وحيد هذا ندع النجا فكلت دقال لنا ودقاني أن ضدنا عيبا دقاني سامي ولي بأذن ولي أن أرسعنا وكرا أذن لكل من ضد أهدنا لكل من أيضا أركي سامي لهم مركز إلهي آيادهن سودة جيه قل للذين كفروا يقد كان لكم لبدا أيضا قل وحاكرا هذا للذين قوي كفروا قالوا بي وحاكتر أنه محمد ستغلبون والإذن كأت كان يهوديي وتحشرون مركز أدونك الذين كجبين وفعلا إله سبحانه وتعالى مارتي إلا قاعد كاذا ونوشي ودكتين إلا قاعد كاذا مديرة بني قينقاع هي بني نظير لوضو ولا قرر بني قرينة ناشا بمدينة بلغوبة بأش ودكتين مكي خيبر سكوتك خيبر على قصير وهكذا يعني إلى جزيرة العرب وقم لقصارة يعني سلا سيئة هايوية ستغلبون والذين كأكا وتحشرون والذين كل مني إلى جهنم نارك جهنم الليلاب أيال إذين كل مني وبئس وحاباس يا شيء المهاد أي الفراش قبل أي باسية لتي جهنم وأباسية المخصوص بالذم وجهنم نارك جهنم الليلاب أي أباس لهوية قد كانت لكم آية وليهود بالا لهم قد كانت وحي أحد لكم إذنك قد كان وحا أحد لكم إذنك وحا إذن أحد آية آية بإذن أحد علامة بات ما رأتي أذنه دهين وتشين قد كان لكم آية علامة تصنيسه الله سبحانه وتعالى إنه يمعز دينه معز دينه دينك إنه عزينا وناصر رسوله رسول كيس إنه أقرقارا آيات السنة يسبات عرقتينه خزوة بدرنا فعرقه مسلمين تي عدد يرعى صدح بقر يدور يتبنن باقالة يكون كله بيك أكادين ويا مركا آيات بائدين أهاتي حقا إذا كبسوناتي تي في أتين اللبك وحوض أو التقى كل مين تقال كل مين إن يدرران كل مين لبدا في أواكوه والمسلمون وكفار قريش مسلمين تي نبي الله محمد مارتي أتباع دي سياهي يا قريش تجاردوا ذي لبلا تغزو تبدر كل مين ويا فئة قيد لبلا قلمت كمدة تقاتل وين تجعلني في سبيل الله إلى جدي سبض قال لم يسأ والنبي الله محمد أتباع ديسيوي صلوات الله والسلام عليه وأخرى من ذكرنا طائفة ذكره كافرة من قارئه ومن كافرة ذوي وإلهي كفرسي رسول كيس كفرسي ويا يرونهم مثليهم رأي العين يرونهم فعلك مر وحيو عليا المشركين تا مفسرين تو مر وحيو عليا مسلمين تا يرون رسائل كينا هذه أمارة مشركين تكبقنا يرون وي أركان مشركين تي هم مسلمين تي بي أركان والنبي الله محمد يتبع لي فيها مثليهم لبلابكو دين أيهين أي واركة يعني إنه هو ذبا إلهي بدلي مركز أمارة مسلمين تي لبلابكو يهين أي واركة وحيالا نصر المسلمين تي أكينين كميتاي إنه عدو ذي إلهي إنه هو ذران دروب بدلو المسلمين تي عبد أدوين واركة تاس بي أمارة أيال لي يرونهم وي أركان مثليهم مؤمنين في مسلمين في بحيو أركان لبلاك كورينيين رأي العين إل أركتين بينكو أركان بالله مركا رؤية لن ورؤية بصرية لإرهدا وفي إشاء إشاء أحيد ورؤية العين اللو جينا إن دخل بيكو أركان ما هنوح تلبي ما أهوية مركا فحكا لو جرين مؤمنين تا لقدهو يرون مؤمنين تي وي أركان هم قالذي بي أركيان مشركين تي مثليهم لبلاك كورينيين هذا مثلين ويكبض لايين مثلين ويكبض لايين حيا لسدح لا في آيين مسلمين تسدح بقلي دوري دوري تلقى في آيين كوانا سقال بقلي حوضاء في آيين مركوا سدح جاد بكسر الله بالله مية مركا مثليه محال دولي سدح مثلا يعني عبد الله بن مسعود وكاليت اللي دوريه وحوديه جري يعني آيدا وتقليل انت إلهي أو مارت سورة الأنفال أو كسر أقوك كاليت اللي لم يتاي عبد الله بن مسعود وحوير أرنتم وبدروه بدر بي هاي مركا مشركين تفيرني وحانو أركيني إنا نقول الله بالله ما يابانو أركيني قوير لكن مركا هدانا مرة بات فيرنينا إنا يسمى مقبط نينو حرقف فليل يسمى ديرين أيان هدانا أرك نبولي مرك إلهي بأسكو ديريين ويديركموهم إذ التقيتم في عيونكم قليلا ويقللكم في عيونهم سلاس واللبدو أدنو ولا يريقوا أنو ولا يريق مرك مثليهم والديه كراء عدد كاس إلهي بادريه مركو فرع ركده ذا عبد الله مسعود وكوفة كراء كلا لحديه كراوية والله ألا يؤيده حجيا بنصره قرقار كيسوح كحجيا من يشاء واحد كدوره كحجيا سنة مؤمنين تبا أيه عدد يرأى أو قرقار قال لي أو النصر إلهي كسيه عده الضانه أيه إلهي بوشي سسيا أو نصر أو كالم إياهويا إن في ذلك أرنك الله صلى شيء يعني وحا لو جيدا يعني جعل القليل كثيرا شيء قاس بدن يعني شيء غير او مؤمنين تيو ير يلستو دلغا ير امد بدن او قالوا لوغا دغاي اركتداسي يعني لعبرة با كسلن تحليل وحا كسلن موعدة كسلن وانو لعبرة عبرة قادشة كسلن العبرة هذا وحا لو جيدا الاتعاد بالإله هذا عبرة وحلونا كريينا والأجل التعظيم أي إليه يهو وصل أنت هاي لكن لأولي الأفصار بدك أرجع عقلك ونكسر صاحبه في رضو ذي توصنت هاي بدك عقوش الصافي قاله أي عبرة وجلتا أقوها الزمي بدك إله سبحانه وتعالى في أبا طائفة ومساكين تاي تبرتير أي أغدي لي أغدر جاري عضو ذي أنت صدر كسر لبلاد مي مكوى عبرة كسر بلوجي الله سبحانه وتعالى.